كما ذكرنا من قبل أن هذا في استمرار الاسم، وأما أصل الاسم فيثبت بمجرد النطق بالشهادة كما هو معلوم من حديث أسامة وغيره، ولكن الحديث يدل على أنه لا تستمر العصمة في يعني الدماء والأموال بترك الصلاة أو عدم إيتاء الزكاة، وهذا الذي فعله الصحابة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم مع مانعي الزكاة، فلم يقل أن دماءهم لم تحرم حتى يؤدوا الزكاة، هذا مقتضاه أنه لا يكون معصوم الدم حتى يمر عام وينظر يؤدي الزكاة أم لا، وحتى يأتي وقت الصلاة فينظر يصلي أم لا، ثم الصلاة متكررة، هذا كلام غير صحيح، لكن الكلام على أنه إذا تضيق وقت الصلاة أو إذا تضيق وقت الزكاة ووجد حل في الزكاة أنا أعيدها ولم يخرجها وأبى وقاتل على ذلك فإنه يقاتل. حقيقة أن هذا الحديث وحديث عبد الله بن عمرو ابن عمر الماضي هو في القتال، وفرق بين القتال وبين القتل، هذا ليس خاصا بالصلاة ولا بالزكاة بل كل حقوق لا إله إلا الله كما يدل عليه الحديث، ولكن ذكر إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة لأنها أشرف الواجبات بعد التوحيد، وإلا فالأمر بالقتال يختلف عن أمر بالقتل، الأحاديث الأخرى الأولى دلالتها ظاهرة في القتل، لأنه قال أولئك الذين نهيت عن قتلهم قال لعله أن يكون يصلي، فجعل منع من قتله كونه يصلي، هذا ظاهر في الاستدلال. أما حديث أفلا نقاتلهم قال لا ما صلوا، وكذا الذي حديث ابن عمر وحديث أبي هريرة وحديث أنس الآتي هو كله في القتال لا في القتل. وعن أنس بن مالك قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ارتد العرب، فقال عمر يا أبا بكر كيف تقاتل العرب؟ فقال أبو بكر إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. رواه النسائي وهو حديث صحيح، رواية النسائي. والمشهور في الصحيحين من هذا أن أبو بكر الصديق رضي الله عنه إنما احتج بالعموم بعموم قوله إلا بحقها، ولو كان عنده وهو لم يذكر في الصحيح احتجاجه بالنصوص، وقال إنما قال صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. المشهور أنه قال إلا بحقها فالزكاة من حق المال. يقول وتقييد هذه الأحاديث يبين الحديث المطلق الذي احتجوا به على ترك القتل، هو الغوص أعظم مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، يقول هذا مطلق قيدت الأحاديث باستمرار إقامة الصلاة والزكاة، مع أنه حجة عليهم فإنه لم يثبت العصمة للدم والمال إلا بحق الإسلام، والصلاة آكد حقوقه على الإطلاق. وأما حديث ابن مسعود وهو لا يحل لامرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث فهو حجة لنا في المسألة، فإنه جعل منهم التارك لدينه، والصلاة ركن الدين الأعظم، ولا سيما إن قلنا بأنه كافر فقد ترك الدين بالكلية، وإن لم يكفر فقد ترك عمود الدين. قال الإمام أحمد وقد جاء في الحديث لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، موقوف على عمر هو الصحيح. أما المرفوع ذكره الهيثمي وقال رواه البزار وفيه عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد أجمعوا على ضعفه، وقال الحافظ مفلوك، فهذا من كلام عمر رضي الله عنه. وقد كان عمر بن الخطاب يكتب إلى الآفاق إن أهم أموركم عندي الصلاة، فمن حفظها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع، ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. قال فكل مستخف بالصلاة مستهين بها، فهو مستخف بالإسلام مستخف به. الحمد لله. قال فكل مستخف بالصلاة مستهين بها مستهين بها فهو مستخف بالإسلام مستهين به، وإنما حظهم بالإسلام على قدر حظهم من الصلاة، ورغبتهم في الإسلام على قدر رغبتهم في الصلاة. فاعرف نفسك يا عبد الله واحذر أن تلقى الله ولا قدر الإسلام عندك، فإن قدر الإسلام في قلبك كقدر الصلاة في قلبك. وقد جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الصلاة عمود الدين، ورد في الحديث بلال بن يحيى بن سعد ضعفه الألباني في ضعيف الجامع. وله طرق كلها غريبة. قال ابن حجر قال النووي في التنقيح ومنكر اللفظ. قال ابن حجر وليس كذلك، بل رواه ابو نعيم شيخ البخاري في كتاب الصلاة وهو مرسل رجاله لفظ، هو ضعيف لاجل ضعف السند وليس منكرا. وله شاهد الحديث معاذ مرفوعا رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنانه الجهاد في سبيل الله، وهو حديث صحيح. قال الإمام أحمد ألست تعلم أن القسطاط إذا سقط عموده سقط القسطاط ولم ينتفع بالطلب ولا بالأوتاد، وإذا قام عمود القسطاط انتفعت بالطلب والأوتاد، فكذلك الصلاة من الإسلام. وجاء الحديث أن أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن تقبلت منه صلاته تقبل منه سائر عمله، وإن ردت عليه صلاته رد عليه سائر عمله. فصلاتنا آخر ديننا، أي هي فقد الدين، وهي أول ما نسأل عنه غدا من أعمالنا يوم القيامة. فليس بعد ذهاب الصلاة إسلام ولا دين إذا صارت الصلاة آخر ما يذهب من الإسلام. هذا كلام، هذا كله كلام عقل. والصلاة أول فروض الإسلام وهي آخر ما يفقد من الدين، فهي أول الإسلام وآخره، فإذا ذهب أوله وآخره فقد ذهب جميعه، وكل شيء ذهب أوله وآخره فقد ذهب جميعه. قال الإمام أحمد كل شيء يذهب آخره فقد ذهب جميعه، فإذا ذهبت صلاة المرء ذهب دينه. والمقصود أن حديث عبد الله بن مسعود لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: السيب الزاني والنفس بالنفس والتالف لدينه، من أقوى الحجج في قتل تارك الصلاة، أنه يجعله تارك للدين إذ ترك معظمه. حديث آخر ما يفقد من الدين الصلاة، رواه محمد النصر في الصلاة عليه قدر الصلاة، وفي سنده يزيد الرقشي ضعيف. وقال النسائي وحاكم أبو أحمد مطلوب الحديث، قال ابن حجر ضعيف، ولكن يشهد أو يغني عنه الإمامة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتنقضن عروة الإسلام عروة عروة، فكلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها، فأولهن نقض الحكم وآخرهن الصلاة. لكن حقيقة دلالته ليست كدلالة آخر ما يبقى من دينه الصلاة، وذلك لأنه آخر ما يبقى في الناس من الدين غير كلمة التوحيد، وقد دل حديث صلة عن حذيفة على ذلك. فآخر العمل تركا، الناس يتركون الدين تدريجيا، فآخر الأعمال تركا هو الصلاة، آخر الأعمال تركا هي الصلاة، لكن تبقى بعد ذلك كلمة لا إله إلا الله والله أعلم وأعلم. قال واختلف القائلون بقصده في مسائل أنه هل يستتاب أم لا، فالمشهور أنه يستتاب، فإن تاب ترك وإلا قتل، هذا قول الشافعي أحمد وأحد القولين في مذهب مالك. وقال أبو بكر الطرطوشي في تعليقه: مذهب مالك أنه يقال له صلي ما دام الوقت باقيا، فإن فعل ترك وإن امتنع حتى خرج الوقت قتل. وهل يستتاب أم لا؟ قال بعض أصحابنا يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. وقال بعضهم لا يستتاب لأن هذا حد من الحدود يقام عليه فلا تسقطه التوبة كالزاني والسارق. وهذا القول يلزم وقال قال يقتل حدا، فإنه إذا كان حده على ترك الصلاة القتل كان كمن حده القتل على الزنا والمحاربة، والحدود تجب بأسبابها المتقدمة ولا تسقطها التوبة بعد الرفع إلى الناس. أما من قال يقتل الكفر فلا يلزمه هذا لأنه جعله كالمرتد وإذا أسلم سقط عنه القتل. قال الطرطوشي وهكذا حكم الطهارة والغسل من الجنابة والصيام عندنا فإذا قال لا أتوضأ ولا أغتسل من الجنابة ولا أصوم قتل ولم يستتب، سواء قال هي فرض علي أو جعل فرضها. قلت هذا الذي حكاه الطرطوشي عن بعض أصحابه أنه يقتل من غير استتابة هو رواية عن ذلك، وفي استتابة المرتد روايتان عن أحمد وقولان للشافعي في وجوب الاستتابة وعدم وجوبها وهي مستحبة فقط. ومن فرق بين المرتد وبين تارك الصلاة في الاستتابة فاستتاب المرتد دون تارك الصلاة كإحدى روايتين عن مالك يقول الظاهر أن المسلم لا يترك دينه إلا لشبهة عرضت له تمنعه البقاء عليه فيستتاب رجاء زوالها، والتارك للصلاة مع إقراره لوجوبها عليه لا مانع له فلا يمهل. قال المستتيبون له هذا قتل لترك واجب شرعت له الاستتابة فكانت واجبة كقتل الردة. قالوا بل الاستتابة هنا أولى لأن احتمال رجوعه أقرب، لأن التزامه للإسلام يحمله على التوبة مما يخلصه من العقوبة في الدنيا والآخرة، وهذا القول هو الصحيح. نعم هذا القول كان هو الصحيح، لأن أسوأ أحواله أن يكون كالمرتد، وقد اتفق الصحابة على قبول توبة المرتدين ومانع الزكاة، وقد قال تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وهذا يعم المرتد وغيره. فالفرق بين قتل هذا حدا وقتل الزاني والمحارب أن قتل تارك الصلاة إنما هو على إصراره على الترك في المستقبل وعلى الترك في الماضي، بخلاف المقتول في الحد فإن سبب قتله الجناية المتقدمة على الحد لأنه لم يبق له سبيل إلى تداركها، وهذا له سبيل الاستدراك بفعلها بعد خروج وقتها عند الأئمة الأربعة غيرهم والقضاء. يجعلون الاستتابة أن يقول أنا تبت وسأقضي الصلاة وسأصلي بعد ذلك. ومن يقول من أصحاب أحمد لا سبيل له إلى الاستدراك كما هو قول طائفة من السلف ولترجيح ابن تيمية رحمه الله ومن القيم يقول القتل هاهنا على ترك فيزول الترك بالفعل، فأما الزنا والمحاربة فالقتل فيهما على فعل والفعل الذي مضى لا يزول بالترك، بمعنى أنه إذا صلى الآن الصلاة التي حضرت فهذه توبة، فأما ما مضى فإنه ترك هو يقتل على ترك وقد فعل الواجب عليه الآن، وأما الزنا فهو فعل لا يمكن أن يلغى من الماضي لأنه لا يستطيع أن يترك ما قد فعل، أما أن يفعل ما قد ترك فهذا لا يمكن. فصل المسألة الثانية أنه لا يقتل حتى يدعى إلى فعلها فيمتنع، فالدعاء إليها لا يستمر لا يستمر إلى ما لا نهاية إلى غير حد، ولذلك أرنا النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة نافلة خلف الأمراء الذين يؤخرون الصلاة حتى يقضي الوقت، ولم يأمر بقتالهم ولم يأذن في قتلهم لأنهم لم يصروا على الترك، فإذا دعي فامتنع لا من عذر حتى يخرج الوقت تحقق تركه وإصراره. حديث ترك الصلاة مع خلف الأئمة يعني صلاة نافلة ورد من حديث أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم صلي الصلاة لوقتها فإن وجدت الإمام قد صلى فقد أحرزت صلاتك وإلا فهي نافلة، رواه مسلم والبخاري في الأدب المفرد. ورواه أحمد بروض صلي الصلاة لوقتها فإن أدركت فصلي معهم ولا تقولن إني قد صليت فلا أصلي، رواه مسلم. فهذا دليل على أنه يدعى إلى فعلها، فإذا امتنع فإنه يقتل. إذا القول عند هؤلاء العلماء الذين يوجبون قتله أنه إذا امتنع من الصلاة عند الدعاء إليها يقال له صلي وإلا قتلناه، فيقول لن أصلي، يمتنع حتى يخرج الوقت. فهنا القتل على الامتناع وليس على الترك، الإصرار على الترك وحتى لو عرض على القتل. المسألة الثالثة، لماذا يقتل؟ هل بترك صلاة أو صلاتين أو ثلاث صلوات؟ هذا فيه خلاف بين الناس. فقال سفيان الثوري ومالك وأحمد في إحدى الروايات يقتل بترك صلاة واحدة، وهو ظاهر مذهب الشافعي وأحمد. حجة هذا القول ما تقدم من أحاديث الدالة على قتل تارك الصلاة. وقد روى معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ترك صلاة مكتوبة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله. رواه الإمام أحمد في مسنده. قال المنذري: إسناد أحمد صحيح، لو سلم من الانقطاع فإن عبد الرحمن ابن زبير بن نبيل لم يسمع منه حسنه الألباني للشواهد. وقد برئت منه ذمة الله عهده سبحانه وتعالى. وعن أبي الدرداء قال: أوصاني أبو القاسم ألا أترك الصلاة متعمدا، فمن تركها متعمدا فقد برئت منه الذمة. رواه عبد الرحمن بن أبي حاتم في كنيه. في إسناده شهر بن حوشب ضعفه كثير. صححه الألباني للشواهد كما ذكرنا. ولأنه إذا دعي إلى فعلها في وقتها فقال لا أصلي ولا عذر له فقد ظهر إصراره، فتعين إيجاب قتله وإهدار دمه. واعتبار التكرار ثلاثا ليس عليه دليل من نص ولا إجماع ولا قول صاحب، وليس أولى من اثنتين. وقال أبو إسحاق من أصحاب أحمد: إن كانت الصلاة المتروكة تجمع إلى ما بعدها كالظهر والعصر والمغرب والعشاء لم يقتل حتى يخرج وقت الثانية، لأن وقتها وقت الأولى في حال الجمع، فأورث شبهة هاهنا. وإن كانت لا تجمع إلى ما بعدها كالفجر والعصر وعشاء الآخرة قتل بتركها وحدها، لا شبهة هاهنا في التأخير. هذا القول حكاه إسحاق، ذكره أبو إسحاق عن عبد الله بن مبارك أو عن وكيع بن الجراح الشك الإسحاق تعيه. قال أبو البركة بن تيمية: والتسوية أصح، إن هو بين الصلاة التي تجمع وبين غيرها، وإلحاق التارك هاهنا بأهل الأعذار في الوقت لا يصح، كما لا يصح إلحاقه بهم في أصل الترك. أصل الترك اللي بيجمع الصلاة يقول أنا هصليها بس مع المجموعة التي تليها، أما التارك يقول لن أصلي. قلت وقول أبي إسحاق أقوى وأشقى، لأنه قد ثبت أن هذا الوقت للصلاتين في الجملة، فأورث ذلك شبهة في إسقاط القتل. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم منع من قتل الأمراء المؤخرين بالصلاة عن وقتها، وإنما كانوا يؤخرون صلاة الظهر إلى وقت العصر، وقد يؤخرون العصر إلى آخر وقتها. ولما قيل له ألا نقاتلهم قال لا ما صلوا، فدل على أن ما فعلوه صلاة يعصمون بها دماءهم. هذا هو الصحيح في هذه المسألة، وهو أنه إذا كانت صلاة الجمع التي بعدها فلا يقتل بتأخيره الصلاة الأولى إلى أن يصليها مع الثانية، إذ أن هناك من يريد أن يجمع للحاجة لغير خوف ولا مرض، لمجرد الحاجة إذا لم يستخدمها عادة، فإذا كان الأمر كذلك أورث ذلك شبهة على الأقل. الصحيح قول أبي إسحاق من أصحاب أحمد، وهو جعل المسألة أن لو أخر الظهر إلى غروب الشمس فهنا يقتل، وإذا أخر المغرب والعشاء إلى طول الفجر، وأما إذا أخر العصر إلى غروب الشمس أو الفجر إلى طلوع الشمس أو العشاء إلى طلوع الفجر فهذا يقتل لترك ذلك. وعلى هذا فمتى دعي إلى الصلاة في وقتها فقال لا أصلي وامتنع حتى فاتت وجب قتله وإن لم يتضيق وقت الثانية، يعني لا ننتظر حتى يتسع يضيق وقت الثانية ليتسع لأربع ركعات فقط، يقول نص عليه الإمام أحمد بمجرد انتهاء هذا الوقت إذا قال لا أصلي، إذا قال أصلي فقد تاب ويؤمر بالصلاة الثانية. قال القاضي وأصحابه كأبي الخطاب وابن عقيل لا يقتل حتى يتضايق وقت التي بعدها، حتى لا يبقى من وقت الصلاة التي بعدها إلا ما يتسع لأربع ركعات. هنا يضيق الوقت المتسع ده، يعني ترك على سبيل المثال صلاة العصر إلى المغرب وغروب الشمس، فهل يقتل بعد غروب الشمس مباشرة أم يقتل إذا لم يتسع بين المغرب والعشاء إلا لقدر ثلاث ركعات؟ فقول القاضي وأبو الخطاب وأبو الخطاب وابن عقيل أنه يقتل قبل مثلا العشاء بخمس دقائق، هو ما يتسع لقدر ثلاث ركعات، يتبين لذلك أنه لم يتب مصر على ترك العصر ولا يقضيها، لأنه كمان مبني مصر على وجوب قضاء الصلاة. قال الشيخ أبو البركات من دعي إلى صلاة في وقتها فقال لا أصلي وامتنع حتى فاتت وجب قتله وإن لم يتضيق وقت الثانية، يعني بعد غروب الشمس مباشرة كما ذكرنا نص عليه. قال وإنما اعتبرنا تضايق وقت الثانية في المثال الذي ذكره يعني أبو الخطاب، يعني أبو الخطاب، لأن القتل بتركها دون الأولى، لأنه لما دعي إليها كانت فائتة والفوائت لا يقتل تاركها. ولفظ أبي الخطاب الذي أشار إليه قال فإن أخر الصلاة حتى خرج وقتها جاحدا لوجوبها كفر ووجب قتله، فإن أخرها تهاونا لا جحودا لوجوبها دعي إلى فعلها، فإن لم يفعلها حتى تضايق وقت التي بعدها وجب قتله، فإن لم يفعلها حتى فات وقت القضاء كأنكم، لأنه الوقت القضاء إنه هو لغاية ما جاءت الصلاة بعدها وتضيق وقتها. يقول فالتي أخرها تهاونا هي التي أخرها حتى خرج وقتها فدعي إليها بعد خروج وقتها، فإذا امتنع من فعلها حتى تضايق وقت الآخرة التي بعدها كان قتله بتأخير الصلاة التي دعي إليها حتى تضايق وقتها. هذا تقرير ما ذكره الشيخ. قال وقال بعض أصحابنا يقتل لترك الأولى ولترك قضاء كل فائتة إذا أمكنه من غير عذر، لأن القضاء عندنا على الفور، فعلى هذا لا يعتبر تضايق وقت الثانية. قال والأول أصح، لأن قضاء الفوائت موسع على التراخي عند الشافعي وجماعة العلماء، والقتل لا يجب في مختلف في إباحته وحظره. والأحمد رواية أخرى أنه إنما يجب قتله إذا ترك ثلاث صلوات وتضايق وقت الرابعة، وهذا اختيار الاستقري من الشافعية. وجه هذا القول أن الموجب للقتل هو الإصرار على ترك الصلاة، والإنسان قد يترك الصلاتين بكسل أو ضجر، يعني غضبان بالدائم من حاجة بعيدة عن موضوع الصلاة، أو شغل يزول قريبا ولا يدوم، فلا يسمى بذلك تاركا للصلاة. فإذا كرر الترك مع الدعاء إلى الفعل علم أنه إصرار. وعن أحمد رواية ثالثة أنه يجب قتله بترك صلاتين، ولهذه الرواية مأخذان، أحدهما أن الترك الموجب للقتل هو الترك المتكرر لا مطلق الترك حتى يطلق عليه أنه تارك الصلاة، وأقل ما يثب به الترك المتكرر مرتين. المأخذ الثاني أن من الصلاة ما تلمع إحداهن إلى الأخرى فلا يتحقق تركها إلا بخروج وقت الثانية، فجعل ترك الصلاتين موجبا للقتل. وأبو إسحاق وافق هذه الرواية المجموعتين، من الصلاتين المجموعتين. خلاصة الكلام اختلاف العلماء على اختلاف العلماء فيما يقتل به ذلك الصلاة، الذين قالوا بقتله قالوا إن بصلاة واحدة أو بصلاتين أو بثلاث صلوات، هذا أقول، أو إذا كانت الصلاة تجمع مع التي بعدها فلا يقتل حتى يأخذ وقت من المعتيد، وأما إذا كانت لا تجمع فيقتل بخروج وقت. وهذا أصح الأقوال في هذه المسألة بالنسبة إلى من يقول بقتله. الله أعلم وعلم. لو قال أبو إسحاق من أصحاب الإمام أحمد، إذا ليس هناك العلماء من يقول مثلا أن الذي يكفر أو يقتل هو الذي تركها طيلة عمره، فإنه متى يعلم أنه تركها طيلة عمره؟ ليس هناك من سبيل إلى أن يقال هذا الترك المطلق، هذا الترك المطلق دائما في المستقبل يعرف بأقصى ما ذكر أنه بثلاث صلوات حتى يعرف الترك، وهو قول التخريم من الشافعي. أما أن يقال أن من سلل مثلا سجدة واحدة في عمر لم يكن بذلك تاركا للصلاة، هذا ليس بقول أحد من أهل العلم. يعني واحد سجد سجدة في حياته وترك بعد ذلك الصلاة، عند من يكفره يقول قد كفر، وعند من يوجب قتله يوجب قتله بترك صلاة أو صلاتين أو ثلاث صلوات وليس أكثر من ذلك. قال حكم ترك الوضوء والغسل والجنة من الغسل الجنابة والاستغفار كل ستر العورة حكم تارك الصلاة، وكذلك حكم ترك القيام القادر عليه هو كترك الصلاة، وكذلك ترك الركوع والسجود، وإن ترك ركنا أو شرطا مختلفا فيه وهو يعتقد وجوبه، يعني الطمأنينة مثلا في الركوع والسجود أو الرفع من الركوع، فهناك الحنفية يقولون لا يجب، بل يجزئ أن يركع ويسجد من الركوع، لكن إن كان هو مذهبه وجوب الرفع فترك ذلك عمدا هل يقتل بذلك؟ كل ما يجي يصلي يقول يصلي ورجع يصلي بهذه الطريقة، يركع ورجع يسجد على ركوع. الترابط طبعا المقصود بها معرفة ما يعني حكم هذه الأركان، وإلا فالترابط بعيدة جدا. قال ابن عقيل حكمه حكم تارك الصلاة ولا بأس أن نقول بوجوب قتله، وقال الشيخ والبركات عليه الإعادة ولا يقتل من أجل ذلك بحال، فكل ما يعمل ذلك يقول عيد الصلاة، فوجه قول ابن عقيل أنه تارك للصلاة عند نفسه وفي عقيلته، فصار كتارك الزكاة والشرط المجمع عليه. وجه قول أبي البركات أنه لا يباح الدم بترك المختلف في وجوبه، وهذا أقرب إلى مأخذ الفقه، وقول ابن عقيل أقرب إلى الأصول، فإن تارك ذلك عازم وجازم على الإتيان بصلاة باطلة، فهو كما لو ترك مجمعا عليه. والمسألة غور بعيد يتعلق بأصول الإيمان وأنه من أعمال القلوب واعتقادها، يعني ابن القيم رحمه الله كأنه أمر إلى قول ابن عقيل، يقول أنه كان العيد بعد كده يوضح فيه أنه يستحيل أن ينظر ذلك ممن عنده أصل الإيمان، إنه واحد عارف ان الصلاة دي بطلة ويصر على ذلك، كل ما يجي يصلي يصلي غلط وهو يقول انا عارف انها غلط وحصل لي غلط، هذا ايه الذي لا يصدق لا يورث الحقيقة. قال فصل في حكم تارك الجمعة. روى مسلم في صحيح حديث ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لقوم يتخلفون عن الجمعة لقد هممت ان امر رجلا يصلي بالناس ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم. وعن أبي هريرة وابن عمر أنهما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على أعوادهم البري لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو لا يختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونون من الغافلين. رواه مسلم في صحيح. وفي السنن كلها من حديث أبي الجعد أن الضوري وله صحبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك ثلاث جمع تهاونا طلع الله على قلبه. حديث صحيح. رواه البخاري في إصحاح الزجاجة والحاكم. يقول وأخطأ على الشافعي من نسب إليه القول بأن صلاة الجمعة فرض على الكفاية إذا قام بها قوم سقط عن الباقين، فلم يقل الشافعي هذا قط، فإنما غلط عليه لما نسب ذلك إليه بسبب قوله في صلاة العيد إنها تجب على من تجب عليه صلاة الجمعة، هذا نص الشافعي، نص من الشافعي عن صلاة العيد واجبة على الأعيان، وهذا هو الصحيح في الدليل، فإن صلاة العيد من أعظم شعائر الإسلام الظاهرة، ولم يكن يتخلف عنها أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة واحدة، ولو كانت سنة لتركها ولو مرة واحدة، كلام غير بين، لا يلزم أن يكون قد تركها ولو مرة واحدة، فإنه لم يثبت أنه ترك الوتر، ولم يثبت أنه ترك ركعتي الفجر صلى الله عليه وسلم حتى يوم نام عنها، ومع ذلك فليست كالصلاة الخمس، ليست بواجبة. ولذلك حديث هل علي غيرها غير صلاة الخمس، قال لا إلا تطوع، دليل ظاهر على عدم وجود صلاة العيد. من جهة الدليل صلاة العيد ليست واجبة، الراجح فيها. ولا يلزم أن يجتمع على الأمر الواحد في البيان، البيان الفعلي والبيان القولي والتركي مثلا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم يلزم أن يتركها، لا يكفي أنه بيّن بقوله أنها ليست واجبة. يقول كما ترك قيام رمضان بيانا لعدم الوجوب، نعم هذا بيّن بالفعل مرة وبيّن بالقول في غيره، وترك الوضوء لكل صلاة بيانا لعدم وجوبه وغير ذلك، نعم يبين، ولكن لا يلزم أن يجتمع كل أنواع البيان في مسألة واحدة. يقول أيضا فإنه سبحانه وتعالى أمر بالعيد كما أمر بالجمعة، فقال فصل لربك وانحر، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يغدوا إلى مصلاهم لصلاة العيد معه إن فات وقتها، وثبت الشهر بعد الزواج. هو حديث صحيح يوم أن شهد برؤية الهلال بالأمس بعد فوات وقت العيد، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم العواتق وذوات الحضور وذوات الحيض أن يخرجن إلى العيد وتعتزل الحيض المصلى، ولم يأمر ذلك في الجمعة. وكل هذا الأمر محمول على الاستحباب بدليل هل علي غيرها، قال لا إلا أن تطوع. قال شيخنا اختشيت الإسلام، هذا يدل على أن العيد آكد من الجمعة، ضعيف جدا هذا القول. وقوله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات كتبهن الله على في اليوم والليلة لا ينفي صلاة العيد، فإن الصلوات الخمس وظيفة اليوم والليلة، وأما العيد فوظيفة العام، ولذلك لم يمنع ذلك من وجوب ركعتي الطواف عند كثير من الفقهاء لأنها ليست من وظائف اليوم. والصحيح عدم وجوب ركعتي الطواف وعدم وجوب ركعتي، لأن يوم العيد يوم، وقد قال في اليوم والليلة كل يوم وكل ليلة، فهذا عام، لأن يوم العيد لن يخرج عن العام، لو كان هناك وقت في السنة خارج عن يوم الليلة لقلنا هذا وظيفة اليوم أو وظيفة العام. الصحيح عدم وجود ركعتي الطواف وعدم وجود ركعتي العيد. يقول لأنها ليست من وظائف يوم وليلة متكررة، ولن يمنع وجود صلاة الجنازة، ولن يمنع من وجود سجود التلاوة عند من أوجبها وجعله صلاة، ولن يمنع من وجود صلاة الكسوف عند من أوجبها من السلف، وهو قول قوي جدا. الراجح ما ذكرناه الله أعلم. المقصود أن الشافعي رحمه الله نص على أن من وجبت عليه جمعة وجب عليه العيد، ولكن قد يقال أن هذا لا يستفاد منه وجوبه على الأعيان، فإن فرض الكفاية يجب على الجميع ويسقط بفعل البعض، وفائدة ذلك تظهر في مسألتين، إحداهما أنه لو اشترك الجميع في فعله أثيب ثوابا من أدى الواجب لتعلق الوجوب، الثانية لو اشتركوا في تركه استحق الجميع الذم والعقاب، فلا يلزم من قول تجب صلاة العيد على من تجب عليه صلاة الجمعة أن تكون واجبة على الأعيان، أن تكون واجبة على الأعيان كالجمعة، هذا يمكن أن يقال، ولكن ظاهر تشبيهه العيد بالجمعة والتسوية بين من تجب عليه الجمعة ومن تجب عليه العيد يدل على استوائهما في الوجوب، ولا يختلف قوم أن الجمعة واجبة على الأعيان فكذلك. صحيح أن الجمعة واجبة على الأعيان من الرجال بغير عذر، الذين ليس عندهم عذر. يقول المقصود بين حكم تارك الجمعة، قال أبو عبد الله بن حامد ومن جحد وجوب الجمعة في كفر، فإن صلاها أربعا ما اعتقاد وجوبها، قال فإن قلنا هي ظهر مقصورة لم يكفر وإلا كفر. بمعنى واحد قال أن الجمعة واجبة ومع ذلك تركها حتى انقضت وصلاها أربعا، ففيها وجهان في تكفيره، إن قلنا هي ظهر مقصورة لم يكفر اللي هي بدل صلاة الظهر وإلا كفر، إذا قلنا صلاة مستقلة وبيصليها أربعة من غير ما يصلي الجمعة ويجعل صلاة مستقلة فإنه يكفر، والصحيح أنه لا يكفر لأنها بدل من صلاة الظهر في ذلك اليوم. يقول وهل يلحق تارك الصوم والحج والزكاة لتارك الصلاة في وجوب قتله؟ فيه ثلاث روايات عن الإمام أحمد، إحداها بقتله يقتل، إحداها يقتل بترك ذلك كله كما يقتل بترك الصلاة. وحجة هذه الرواية أن الزكاة والصيام والحج من مباني الإسلام فيقتل بتركها جميعا كالصلاة، ولهذا قاتل الصديق مانع الزكاة وقال والله لا أقتلن من فرق بين الصلاة والزكاة وإنها لقضيتها في التبليغ. هذا فيه نظر الاستدلال لأن القتال غير القتل كما ذكرنا، فإن هذا لأن الطائفة امتنعت من أداء الزكاة معا، امتنعت ببعضها مع بعضها امتنعت من أداء الزكاة وهي تقاتل عليها، فوجب قتالها من هذا الباب. والواحد المقدور عليه يختلف الأمر فإنه يؤخذ ماله قهرا منه، ولكن الصورة المتصورة في الباخل بالزكاة أن يغيب ماله ومهما مت بعذاب أو نحوه يرفض ولا يمكن الظهور على ماله ونحن على يقين من وجود المال، ولكن لا ندري كيف تصل عليه. فهنا على وجه اللي هو المذكور أن محمد يقتل بذلك، أو لو يعني أفطر في رمضان وأصر على الفطر ولم يلتزم بالقضاء. يقول أيضا فإن هذه المباني من حقوق الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يؤمر برفع القتال عما يلتزم كلمة الشهادة وحقها، فأخبر أن لم يؤمر برفع القتال إلا عما يلتزم كلمة الشهادة وحقها، أو ممكن لم يؤمر برفع القتال عما يلتزم الشهادة إلا بحقها، فأخبر أن عصمة الدم لا تثبت إلا بحق الإسلام. هذا قتال للفئة الممتنعة، والقتل للواحد المقدور عليه إنما هو لترقيه حقوق الكلمة وشرائع الإسلام، وهذا أصح الأقوال. الكلام ده برضو في الامتناع وليس في الترك المجرد، لذلك مسألة تارك الصوم والحج والزكاة لابد أن يفهم مع تارك الصوم أنه في الامتناع عند الجمهور اللي بيقول بالترك بالقتل، إن معناه يمتنع يقول لا مانيش صايم لن أصوم رمضان، فيقول له تصوم غدا وتقضي هذا اليوم، يقول لن أصوم غدا، فهذا الذي يقال بقتله. أما لو أفطر يوما ثم جاء فقيل له فقال سأصوم إن شاء الله، هذا لا يقتل عند أحد من العلماء. والباخل بالزكاة الذي ظهر على ما يمكن الظهور على مالك فهذا أيضا لا يقتل عند يعني عامة أهل العلم، إن هو يؤخذ ماله تؤخذ الزكاة والمال، وهل يعذر بالزيادة عليه أم لا فيه قولان، لكن لا يقتل مع إمكان أخذ الزكاة منه قهرا. الرواية الأولى عن الإمام أحمد أنه يلحق بترك الصلاة ترك الصوم والحج والزكاة، ترك الحج أيضا بالامتناع، يعني يقول لن أحج وهو عنده الزاد والراحلة والقدرة البدنية ويقول لن أحج ولو صنعت ما صنعت، قلت أحج عن الآن يقول لن أحج، فهو في الحقيقة إيه؟ ممتنع وليس مجرد ذلك. قال الرواية الثانية لا يقتل بترك غير الصلاة، لأن الصلاة عبادة بدنية لا تدخلها النيابة، ولقول عبد الله بن شقيق كان أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة، وقد صححه الشيخ الألباني رحمه الله، رجل من الشيبة والتلميذي ومحمد نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة. قال وكان ولأن الصلاة قد اختصت من سائر الأعمال بخصائص ليست لغيرها، فهي أول ما فرض الله من الإسلام، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم نوابه ورسله أن يبدأوا بالدعوة إليها بعد الشهادتين، فقال لمعاذ ستأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن الله فرض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة، ولأنها أول ما يحسب عليها العبد من عمله، ولأن الله فرضها في السماء ليلة المعراج، ولأنها أكثر الفروض ذكرا في القرآن، ولأن أهل النار لما يسألون ما سلككم في سقر لم يبدأوا بشيء غير ترك الصلاة، ولأن فرضها لا يسقط عن العبد بحال دون حال ما دام عقله معه. نصلي قائلا فيما استطع، فقاعدا فيما استطع، فعلى جنب، بخلاف سائر الفروض فإنها تجب في حال دون حال، ولأنها عمود فسطاط الإسلام، وإذا سقط عمود فسطاط وقع الفسطاط، ولأنها آخر ما يفقد من الدين، ولأنها فرض على الحر والعبد والذكر والأنثى والحاضر والمسافر والصحيح والمريض والغني والفقير. ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل من أجابه إلى الإسلام إلا بالتزام الصلاة، كما قال قتادة عن أنس: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقبل من أجابه إلى الإسلام إلا بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. حديث ضعيف. ولأن قبول الأعمال موقوف على فعلها، فلا يقبل الله من تاركها صوما ولا حجا ولا صدقة ولا جهادا ولا شيئا من الأعمال، كما قال عوض بن عبد الله: إن العبد إذا دخل قبره سئل عن صلاته أول شيء سئل عنه، فإن جازت له نظر فيما سوى ذلك من عمله، وإن لم تجز له لم ينظر في شيء من عمله بعد. ويدل على هذا الحديث الذي في المسند والسنن من رواية أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما يحاسب به العبد من عمله يحاسب بصلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، فإن فشلت فقد خاب وخسر. حديث صحيح بدون الدور. ولو قبل منه شيء من أعمال البر لم يكن من الخائبين الخاسرين. الرواية الثالثة عن الإمام أحمد: يقتل بترك الزكاة والصيام ولا يقتل بترك الحج، لأنه مختلف فيه هل هو على الفور أو على التراخي. فمن قاله على التراخي قال: كيف يقتل بأمر موسع له في تأخير؟ هذا المأخذ ضعيف جدا، لأن من يقتله بتركه لا يقتله لأمر التأخير، إنما صورة المسألة أن يعزم على ترك الحج ويقول: هو واجب علي ولا أحج أبدا. فهذا موضع النزاع، والصواب القول بقتله، لأن الحج من فقه الإسلام، والعصمة تثبت لمن تكلم بالإسلام إلا بالحق إلا بحقه، والحج من أعظم الحقوق. الحقيقة هذا لا يتصور كل المسائل دي إلا في الزنادقة. الواحد يقول الحج واجب ولن أحج، الصيام واجب ولن أصوم رمضان أبدا، الصلاة ولن أصلي الصلاة والإيمان ولن أصلي حتى أكثر. هذا لا يتصور إلا في زنديق، يعني إنما يتصور هذا في من لم يعرض على العقاب. يعني واحد يقول له مش هصلي لما يكون بيعاندك أنت، واحد بيعاند واحد يقول له طب مش مصلي، لكن إن هو يعرض على عقاب حقيقي إن هو يقول له سوف تقتل أو تصلي أو تصوم أو نحو ذلك، لا يمكن أن يصبر على ذلك إلا زنديق منافق. يقول لك انت، يقول لك انت بيرز الواحد بيقرره على عقاب فعليا. ما انا بقول لك لا، دي كلمة دي بعدها كلمة ثانية، لكن هو الكلام ان هو واحد لا يعرض على القتل ولا يعرض على العقاب اصلا، هو مش متصور في الحقيقة. المسألة اللي هو ذكرها غير متصورة، ولا علم انه وجدت في التاريخ ان حد الامام او القاضي او الحاكم يعرضه ويجيبه ويقول له هتصلي ولا لا، او هتصوم ولا لا، او هتذكر ولا لا، او هتحج ولا لا، يقول لهم انا عارف انه فرض ويقتلوني وما مش بصلي وما مش حاجة. هذا غير حصر. هيلزم منه لا يبتاع للطعيه ان هو لو صبر حتى قتل فلا يكون الا زنديقا منافقا مرتدا. ان هو لو صبر على القتل، نعم لو صبر على القتل حتى قتل. أما المسألة الثالثة وهو أنه هل يقتل حدا كما يقتل المحارب والزاني، أم يقتل كما يقتل المرتد والزنديق؟ هذا فيه قولان للعلماء وهما روايتان عن الإمام أحمد. إحداهما يقتل كما يقتل المرتد، وهذا قول سعيد بن جبير وعامر الشعبي وإبراهيم النخعي وأبي عمرو الأوزاعي وأيوب السختياني وعبد الله بن مبارك وإسحاق النهروي وعبد الملك بن حبيب من المالكية وأحد الوجهين في مذهب الشافعي. حكاه الطحاوي عن الشافعي نفسه وحكاه أبو محمد بن حزم عن عمر بن الخطاب وعلي بن جبل عبد الرحمن بن عوف وأبي هريرة وغيره من الصحابة. والثانية يقتل حدا لا كفرا وهو قول مالك والشافعي، واختار أبو عبد الله بن بطة هذه الرواية. هذا الذي سنذكره المرة القادمة إن شاء الله. سائل يقول: الإمام أحمد بن حنبل لما قرأ بتفسير ترك الصلاة قلتم عليه إنه من أهل العلم، وقوله صحيح معتبر. أما الأستاذ محمد قدر لما قرأ بتفسير ترك الصلاة قلتم عليه ليس من أهل العلم، وقوله غير صحيح، واتهمه بعض العلماء الشافعي بالجهل. نتيجة جهل قائل هذا السؤال، والمشكلة إن هو جاهل. إحنا بنبدع بتفسير ترك الصلاة أو بعدم تفسيره، كلام باطل قطعا. اللي بيقول تارك الصلاة لما كفروش يبقى مرجئ، هو ده اللي بندعه، هو ده اللي بيقول عليه جاهل. اللي يقول على الإمام أحمد في الرواية الثانية ومالك والشافعي دول ناس مرجئة مش فاهمين الإسلام، دول ناس مبتدعة ضلال، ما هو الإرجاء ده بدعة ضلال. لما تقول على سعيد بن المسيب، لما تقول على الزهري، لما تقول على عمر بن عبد العزيز، دول ناس مرجئة مش فاهمين حاجة، او ده اللي بنبدعه. مش ان هو عشان عمله تكفير ترك الصلاة، ومين ده قال ان احنا بنقول ان اللي يقول تكفير ترك الصلاة يبقى مبتدع؟ اللي يقول تكفير ترك الصلاة اخذ باحد القولين. انا المشكلة في نوعية الخلافة دي، اجتمعت مين اللي قال بعدم تكفير ترك الصلاة من العلماء، ومين اللي بيناقش المسألة مناقشة واضحة جدا، ان انا متأكد ان كل الاخوة، وانا يعني في معظم المسائل سايبها بدون توجيه لغايه ما يجي وقت الترجيح، ان كل الاخوه اعلى محتاره في الاقوال المختلفه دي، صح ولا غلط؟ واحد يقول قول اثنين، واحد يقول ثلاثه، واحد يقول واحد، والحكايه ادلتها ايه؟ ادلتها دي قطعيه، يعني مخالف فيها مبتدع. ده المساله واسعه جدا في معظم المسائل، والامام ابن القيم يذكر المسائل بايه؟ باختلافاتها الواسعه جدا. فالمساله فعلا مساله خلافيه بين اهل العلم. لما يجي واحد بعد كل القرون دي ويبدع الامه السابقه كلها، هو ده اللي بنقول عليه ليس من اهل العلم وليس له ذلك، مش عشان قلب تكفير ترك الصلاه. وبعدين بيقولوا مساله ثانيه، وهو انهم بيقولوا بتكفير ترك الصلاه هم اللي صلى طرف عمره يبقى خلاص ده ما كفروش. اللي هو تكفير ترك جنس العمل، نقول لهم ايه ترك جنس العمل دي؟ اهو دي فعلا سمعت انت كل حد من الائمه دول قال كده، قال اللي ترك جنس الصلاة هو ده اللي يبقى كافر، اما اللي صلى مرة في عمره ما بقاش كافر ولا لا يقتل. فلما نقول مسائل محدثة او مبتدعة يبقى نتيجة ان هو خالف كلام اهل العلم كلهم، والمسألة دي موجودة في كل كتب الفقه. يعني اللي قاله ابن القيم ده ترجع له في جميع المذاهب، هتلاقي الاقوال المذكورة دي واختلاف العلماء فيها. فلما يجي واحد يلغي الامه ككل كده ويتهم عامه الامه البدعه، هو ده اللي فيه الخلل. نقول بقى توضيح الفائده العمليه، هنعمل ايه يعني في كلام ابن القيم ده؟ كل الكلام ده ايه الفائده منه؟ يعني هنعمل لهم ايه؟ لا، المساله دي مبنيه يبني المنع عليها الفائده، وهو ان هذا الانسان حتى لو لم نقل، يعني لو قلنا لم نقل بتكفيره، ولو قال البعض بتكفيره كان هذا وجها سائغا. ولو واحد افتى بتكفيره زي ما المشايخ نفسه بتكفير ترك الصلاه، وان امراضه تبين منه بذلك، مع ان دي على القول الراجح عند العلماء اللي قالوا بالتكفير مبنيه على انه لما يتقتل يتقتل ازاي، وانما يكفرونه في الوقت الذي يعني يدعى الى فعلها فيمتنع، ولا يكفرونه بالمصطلح دي المجرد. ده قول البعض، وده الراجح عندهم كلهم او عند عامتهم، بخلاف افاضل المعاصرين اللي هم رجحوا ان هو يخطب بتركها المجرد من غير دعوه الى فعلها. طبعا من غير دعوه الى فعلها ده هتنطبق على عوام هائله من الايه؟ من المسلمين النهارده. فلو ان واحد قال هذا القول فده قول منتبه، هيحرم عليه زوجته وميراثه، ده قول منتبه من اقوال اهل العلم. فلا بد من الترجيح بالفتوى، ان هيستفتى في مساله مسائل دي لابد ان هو ياخد لابد ان يرجح فيها ويبنى عليه عمل الناس. ففي مش جدل مجرد او خلاف ملوش فائده، لا، الخلاف لابد يعني له فائده بلا شك. نعم. لا، ده مش حاجه على البلد، لان حال البلد دي ما تختلفش فيها النهاردة امريكا عن السعودية في العلم بوجوب ليه الصلاة. النهاردة الكفار عارفين ان المسلمين بيصلوا الصلاة الخمس. ممكن يعني يجهل بعض التفاصيل في الاحكام عدد الركعات، لكن وجوب الصلاة في الجملة مفيش حد يجهلها النهاردة وسط المسلمين النهاردة حتى في بلاد الكفر. فما مش حسب حال البلد، لكن ده القاضي والحاكم هو اللي هيحكم في المسألة. لو ان القاضي ده حكم بقتل هذا الرجل ردة مثلا او قتله حدا او حكم بحبسه في لا ينقض حكم هذا القاضي لانه ده من مسائل خلاف السائل. الاخ بيقول نرجو ذكر وتفصيل كل كلمه من الشرح والتوضيح حتى لا نخرج ويكفر بعضنا بعضا او احدا من الناس، او يقول له مثلا انت اللي خدتك حدا. والله الكلام ده احنا ان شاء الله نشرحه بالتفصيل، وان هو لسه ما انتهاش الدرس، وهذا الموضوع سوف يرجع بالتفصيل ان شاء الله. يقول لا نستطيع ان نقول ابن القيم صرح في تفسير تارك الصلاه، هو مال الى ذلك بشده. ابن القيم لما نخلص من الكلام هو مال الى ذلك بشده، ومال الشيخ الثاني الجميع كذلك. هو يرجح تفسير تارك الصلاه كفرا وقيعا عليه. ولكن كما ذكرت في الايه؟ في الممتنع. رجل صنما لرجل ليعبده وهو يعلم ان هذا كفر، وهو يصلي ويصوم وغيرك التي يصنع الاصنام الكفار ليعبدوها، هل هذا كفر؟ نكر منها نعم، هذا كفر نكر على الله، لانه يصح هو الظاهر بالمعاونه على الكفر لله، يعين على الكفر لله، هذا كفر نكر على الله. كذلك اللي يصنع الصلبان عشان تعبد من دون الله هو كذلك خارج من الله. دي محتار فيها مجرد البيع المجرد، مع انها محرمه بلا نزاع، محرمه بلا نزاع وحقيقتها كفر برضه، لكن نقول له الجهل وارد فيها. لكن السائل بيقول وهو يعلم انه كفر، يبقى ده عارف ان هو ايه؟ ما يعرفش بالطريق كفر. النهارده زماننا لا، هو بيقول لك ممكن ما بيعبدوش الطريق، لكن الصنم بيقول انه بيصنع صنم ليعبده. لكن الصليب ممكن يقول لك عشان يعلقوا عليه يعني. اللي يقيموا الصلاه صلاه الفجر بعد صلاه الفجر بنحو ربع ساعه يصلون ان شاء الله في الموعد. يعني سواء ربع ساعه بعد الاذان في وقتنا هذا في الشتاء كثير دخول الوقت ان شاء الله. يقول تبادر الى ذهني من قولكم ذمه الله عهده ان هذا تاويل. ذمه العهد ده لغه عربيه، ده تفسير. تاويل جائز، تاويل صحيح. التاويل هو الذي ايه؟ التفسير الذمة العهد. الذمة العهد، عهد له عهد من الله عز وجل بالحفظ والعناية هذا وعدم العقوبة. فإذا برئت منه الذمة برئ منه ايه؟ عهد الله، ليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه إن شاء غفر له كما سيأتي نص الحديث. حيث المسجد ليست واجبة كذلك بنفس الدليل الذي ذكرناه. حكم ترك صلاة الجماعة بلا عذر تجدوه في نفس الكتاب واضحا جليا في وجوب صلاة الجماعة، وانه يأثم من ترك صلاة الجماعة.